هو الرجل الذي رد عليه جبريل عليه السلام، الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته في الجنة وهو يقرأ القرآن. قال عنه جبريل عليه السلام: إنه من المئة الصابرة الذين تكفل الله برزقهم في الجنة، مثال القدوة والأسوة في بر الوالدين. حارثة بن النعمان النجار الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه يكنى أبا عبد الله، أسلم مع أسرته على يد الداعية المكي مصعب بن عمير رضي الله عنه. ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب، كان الأنصار على استعداد لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بينهم حارثة بن النعمان رضي الله عنه. فازداد قلبه فرحا عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، لأنه كان من النجار، فضمن أن يبقى قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حارثة يتردد كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه ويقتبس من هديه وأخلاقه، وازداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادله الحب لما رأى عليه من نقاء القلب وعلامات الصدق والمروءة. وكان رضي الله عنه يتمنى من كل قلبه أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وبكل ما يملك. وكان حارثة سباقا إلى كل مكرمة يرضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان يوم حنين من المئة الصابرة في ذلك اليوم. وكان حريصا على أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يصيبه مكروه. كان من فضلاء الصحابة، وكان من أبر الصحابة رضي الله عنهم، فكان يطعم أمه بيده ولا يستفهمها كلاما قط، تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج: ماذا قالت أمي؟ بذل حارثة رضي الله عنه نفسه في سبيل مرضات الله عز وجل ومرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا ما يترك بيته وينزل عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استحى منه صلى الله عليه وسلم وأشاد بكرمه وجوده. وفي يوم مر حارثة رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل يناجيه، فسلم عليه. فلما رجع وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة: هل رأيت الذي كان معي؟ فقال حارثة: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، وكان برا بأمه.